بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء الرابع عشر مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومع الاسم التاسع عشر من هذه الأسماء، وهو الله الصمد. تعرفنا من سورة الفاتحة يا أحباب على سبعة أسماء، ثم انتقلنا إلى أعظم آية في كتاب ربنا فتعرفنا منها على تسعة أسماء، ثم انتقلنا إلى سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن فأخذنا منها وتعرفنا فيها على اسمه تعالى الواحد الأحد. فكان الترتيب في اللقاء السابق للاسمين السابع والثامن عشر بذات الترتيب، وفي السورة الكريمة سورة الإخلاص ننتقل إلى الله الصمد، وهو اسم وصفة. أن قلنا هناك أسماء وليس الصفات، كاسمه تعالى الله، الله علم على الذات العلية، لم يسمى بالله غير الله سبحانه وتعالى. كذلك اسمه تعالى أحد، لم يسمى أحد باسم أحد إلا الله تبارك وتعالى. ومن الأسماء ما هو اسم وصفة، الرحمن الرحيم، فكذلك الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. وكمنهجنا مع الأسماء ننظر أين ورد الاسم الشريف في كتاب الله تعالى، ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد اسم الصمد مرة واحدة في سورة الإخلاص في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد مرة واحدة، لكن ورد عدة مرات في السنة كذلك، كما سبق في مالك الملك، الملك المليك مالك الملك، قلنا إن اسم المليك ورد مرة واحدة أيضا في القرآن الكريم، لكن أسماء كثيرة وردت مرات كثيرة أيضا. فمع الله الصمد، وننبه في بداية اللقاء ما دمنا تحدثنا عن الاسم والصفة، ننبه عدة تنبيهات. في اسم الذات، أنا أقول كلمة اسم بدون همزة لأنها لا تكتب بالهمز، فهي همزتها همزة وصل، حتى ولو نطقنا الهمزة لا تكتب. في اسم الذات أو في صفة الذات لا نأتي لها بمقابل، أي بما يقابل الاسم أو الصفة، فمثلاً عندما نقول من أسمائه تعالى الحي القادر، لا نأتي بالمقابل، يعني نقول الحي الميت، لا، هذا لا يستقيم، لا يستقيم أن نقول الحي والميت، المقابل يعني الضد. هل نقول القادر ونقول عكس القادر العاجز؟ حاشا لله. لكن اسم الفعل، صفة الفعل، نأتي بمقابل. فمن اسمه تعالى الحي، ما الفعل؟ محيي، يبقى الله تعالى محيي، يبقى نأتي بالمقابل فنقول ومميت، يبقى محيي ومميت. اسمه تعالى المعز، يبقى نقول المعز والمذل، نقول القابض والباسط، يبقى في صفة الفعل نأتي بالمقابل أي بالمضاد، لكن في اسم الذات لا نأتي بما يقابله. هو حي أي دائم الحياة، كان حياً وهو حي الآن ويظل حياً ويبقى بعد فناء الخلق، يبقى لا نأتي أبداً بمقابل، هذا في اسم الذات أو صفة الذات. إنما في فعل الذات، في الصفة التي هي فعل لله تعالى، الله تعالى يحيي، يبقى محيي، ونأتي بالمقابل مميت، معز ومذل، قابض وباسط، رافع وخافض. فعل غيره تعالى أي الأفعال التي تصدر من المخلوقين، إنما تكون بمجاهدة، بآلة تحتاج إلى زمن. فعل أي إنسان، أي عمل أنت تقوم به، فعل تقوم به يحتاج منك لمجهود، ويحتاج منك لوقت، ويحتاج لآلة أو قدرة على هذا الفعل. أما فعله تبارك وتعالى فليس فيه مجهود، ولا يحتاج إلى آلة، ولا يحتاج إلى زمن، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. خلق سبحانه وتعالى السماوات في الأرض، والسماوات والأرض في ستة أيام، وما مسنا من لغوب، لا يمسه تعالى تعب. والآن مع اسمه تعالى الصمد، كما قلنا اسم وصفة، ورد مرة واحدة في سورة الإخلاص، كذلك ورد في السنة المطهرة، ومن ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد. الشاهد في قول الرجل الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يأتي لنا في نص الحديث بالدعاء الذي دعا به الرجل الصحابي بالمسألة، لكن أتى بالمقدمة بالثناء على الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي إذا دعوت أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تثني على ربك تبارك وتعالى، ثم تطلب حاجتك، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يتقبل الصلاتين أي على نبيه صلى الله عليه وسلم في الأولى وفي الآخرة، ويستحيي سبحانه وتعالى أن يرد ما بينهما. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء، وفيه أنك أنت الله، وفيه الأحد الصمد، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما اسم الله الأعظم هنا؟ هل هو الله؟ هل الأحد؟ هل الصمد؟ هل الحي؟ هل القيوم كما سبق؟ هذا تناولناه في البداية في الحديث عن اسمه تعالى الأعظم. وسبق لنا في اللقاء السابق في أسباب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. من ربك؟ وبعضهم قال: هل ربك من ذهب أو من فضة أو من نحاس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن له شبيه ولا عدل، أي مثيل، وليس كمثله شيء. ده رواه ابن خزيمة في التوحيد. وفي رواية ذكرها ابن تيمية قال صلى الله عليه وسلم: لأنه من باب التعليل والتوضيح، ليس شيء يولد إلا سيموت، أي واحد بيولد لا بد أن يموت، وليس أحد يموت إلا يورث، إن كان سايب مال يبقى له ميراث، له تركة، والله تعالى لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليه. وسبق أيضا حديث الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن ابن آدم كذبني وشتمني، وأما شتمه إياي، يعني شتم ابن آدم لرب العزة تبارك وتعالى، فيقول: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. يبقى الشاهد هنا أن الله تعالى قال عن ذاته العلية: وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا وغيره ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي للمعنى في اللغة، دائما نبدأ باللغة التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي لأقوال العلماء في معنى الاسم الشريف الصمد. الصمد في اللغة هو السيد المطاع، السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، لا يفعل شيء دون أمره. لابد أن نأخذ أمر هذا السيد الكبير في القوم أو في القبيلة. يقال في اللغة: صمده، يصمده صمدا، وصمد إليه، صمده تتعدى مباشرة أو صمد إليه، كلاهما قصده. يبقى صمد يعني قصد. وقيل هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد. يبقى الله الصمد يعني يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد في الحوائج، يعني يدعى لتلبية هذه الحوائج والضرورات. وقيل أيضا من المعاني: هو الذي لا جوف له، وهو معنى المصمت، شيء مصمت يبقى لا جوف له، ليس خال من الداخل. قيل هو الباقي بعد فناء خلقه. أقوال كثيرة نأتي لبعضها، والتي رواها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره المسمى باسمه، تفسير الطبري. قال يرحمه الله: واختلف أهل التأويل أي أهل التفسير في معنى الصمد، فقال بعضهم هو المصمت، المصمت الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب، وقال آخرون الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد، لم يخرج منه شيء يعني أدي الولد يخرج منه أو تخرج منه حاشاه تعالى فضلات كما يخرج من بني آدم. وقال آخرون هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني له السيادة المطلقة. والصحيح أيضا من هذه الأقوال أنه السيد الذي يصمد إليه، المصمود إليه في الحوائج، الذي لا أحد فوقه تبارك وتعالى، الباقي بعد خلقه، فهو السيد الذي إليه وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، كأكل الطعام وشرب الشراب والتزاوج والتناسل. ولذلك قلنا مرة بمناسبة الزواج والتزاوج، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، بل في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. التزاوج سنة الله تعالى في خلقه، كل المخلوقات أزواج، حتى في عالم الكهرباء كما سبق السالب والموجب أزواج، ليبقى وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال ابن القيم يرحمه الله في نونيته، النونية التي تنتهي بحرف النون: وهو الإله السيد الصمد الذي حمدت إليه الخلق بالإذعان، يعني الكل مذعن إلى الله تعالى، خاضع إلى الله تعالى. وهو الإله السيد الصمد الذي حمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف، كماله ما فيه من كل الوجوه من نقصان، ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. والصمد كذلك تفصيلا أخذا من أقوال العلماء: الرب المالك للأشياء، فهو ربها ومديرها ومدبرها أيضا، يعني بالياء والباء، مدير ومدبر. وهو الله السيد الذي يتوجه إليه الناس بدعواتهم لقضاء حاجاتهم ويقصدونه، يعني يصمدونه، الصمد القصد عند توجههم له تعالى، بدليل أن الناس ترفع أيديها إلى السماء وتدعو الله تبارك وتعالى، وهو السؤدد الكامل. فله سبحانه من الأسماء والصفات أكملها وأوفاها، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويهمنا قول ابن عباس ترجمان القرآن: أي السيد الذي قد كمل في سؤدده. ويأتي ببقية أو بنوع من الأسماء والصفات: والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، له من كل الصفات أكملها وأوفاها، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي بخيت كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. الحديث ده أخرجه ابن جرير أيضا، أي الطبري في تفسيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، يعني حديث وارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. من معاني الصمد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. ربنا سبحانه وتعالى صمد غني لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سورة فاطر. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. كذلك بعد أن أورد الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره للقرآن العظيم أقوال العلماء، قال: وكل هذه صحيح، يعني كل الأقوال التي وردت في معنى الصمد صحيح، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج. يصمد إليه يعني يقصد في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده كما قال عبد الله بن عباس، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه، فهو المقصود في الرغائب، ما يرغب الإنسان يصمد ويقصد ربه فيما يرغب، والمستعان به في المصائب، والله المستعان على ما تصفون، سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف. فهو سبحانه الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. فمنهم من يسأله الهداية: اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، تولنا فيمن توليت. ومنهم من يسأله الرزق، وآخرون يسألونه الشفاء والعافية، وبعضهم يسأله الزوجة الصالحة أو الذرية الطيبة، وهو تعالى شأن يسمع دعاءه ونداءه، لا يشغله سبحانه أحد عن أحد ولا شيء عن شيء، لا تختلط عليه اللغات ولا تختلف عنده الأصوات، كل يدعو بلغته وبلهجته وبصوته، كلهم عند ربهم مسموع، لا يشغله تعالى شيء عن شيء ولا طلب عن طلب. في لطيفتان، اللطيفة الأولى بمناسبة معنى الصمد أنه أجوف، يعني ليس خال من الداخل، لا يأكل ولا يشرب. في صحيح الإمام مسلم، لما صور الله تعالى آدم في الجنة، صور أبانا آدم في الجنة، تركه ما شاء الله أن يتركه، يعني تركه مدة، فجعل إبليس يطيف به، أي يطوف حوله ينظر ما هو، ما هو هذا المخلوق الذي خلقه الله بيده. فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك، عرف إبليس أن آدم خلق خلقاً لا يتمالك. قال النووي: معنى أجوف يعني داخله خال، داخله خال، يعني ليس مصمتا، ليس مصمت، أنت لو طرقت على شيء فيه صندوق أو غيره أو طبل خال يعطيك صوت، لكن لو طرقت على صخرة صماء لا تعطي صوتا، ولله المثل الأعلى. لكن إبليس لما وجده أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، ومعنى لا يتمالك يعني لا يملك نفسه ولا يحبسها عند الشهوة. ولذلك في الصيام، في تعريف الصيام، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، هذه الشهوتين وكلاهما في الجوف، يبقى لا يتمالك هذا الإنسان إلا من رحم ربي أنه يمسك نفسه عند هاتين الشهوتين. لكن ده كلام إبليس، ثم قال أي إبليس لأمر عظيم قد خلق هذا الكلام ده. يعني عندما نعرفه ولسه أبانا آدم في الجنة ولم ينفق فيه الروح، والعداوة التي بدأها إبليس مع أبينا آدم، كان الناس تتنبه لمثل هذا الأمر. انظروا إلى قول إبليس لأمر عظيم قد خلق هذا، ما الأمر العظيم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده الأصل. وبعدين يكون خليفة في الأرض وليس خليفة لله، يخلف بعضهم بعضا لأمر عظيم قد خلق هذا. خلي بالكوا بقى، ولئن سلط علي لأعصينه. شوف إبليس ماذا يقول في البداية، لئن سلط علي هذا المخلوق لأعصينه، ده من البداية. وجات البداية مع إيه؟ لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، يبقى من البداية عداوته لآدم وبني آدم. ولئن سلط علي لأعصينه ولئن سلطت عليه لأهلكنه. لأهلكنه، ومسلط علينا مسلط علينا إلا عباد الله المخلصين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك حذرنا ربنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والبعض يتحجج بحجة أن الشيطان أغواه ووسوس له ونزغ له، والله تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم يوم القيامة يقول الشيطان ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يبقى دي بمناسبة كلمة أجوف، وأتينا بحديث صحيح الإمام مسلم على أبينا آدم الأجوف، ونحن أولاده كلنا يعني لنا بطون ولنا شهوات، ونسأل الله تعالى أن يعني يعصمنا من هذه الشهوات والشبهات حتى نعبد الله رب الأرض والسماوات على حق. اللطيفة الثانية في سورة الإخلاص، قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. لماذا جاءت كلمة أحد بالتنكير يعني ليست بالتعريف أحد؟ ولماذا جاءت كلمة الصمد بالتعريف بالألف واللام؟ في بعض الناس تتنبه لهذا، ربما لا يتنبه له آخرون. قال ابن تيمية في سبب ذلك لأن أحدا، كلمة أحد لا يوصف به في الإثبات غيره، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله الواحد الأحد. يبقى كلمة أحد لا يوصف بها في الإثبات أي إثبات الألوهية والتوحيد إلا الله تبارك وتعالى. إذن ما دام لم يوصف بها غير الله فلا تحتاج إلى التعريف، يبقى لا يسمى أحد إلا الأحد، ولا يوصف بأحد إلا الأحد سبحانه وتعالى، بخلاف الصمد، فإن العرب تسمي صمدا، والآدمي أجوف، والله ليس بأجوف. يبقى العرب تقول على السيد المطاع في قومه، تقول عنه هو السيد الصمد. العرب تقول على الرجل الشريف العظيم في قومه هو السيد الصمد. طيب، ونحن نقول عن الله هو السيد الصمد، يبقى لابد من التعريف. الصمد أي الصمد الحقيقي، أما الصمد بتاع القوم وبتاع القبيلة ده صمد إيه؟ مؤقت، لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن جرب وعلم أنه يستطيع أن يقود القوم، كما قالوا لملكة سبأ: والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. أي سيدة صاحبة العرش العظيم اللي قال عنه الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد اللي يقول عنه الشيخ الشعراوي ده الهدهد عارف التوحيد، طبعا كل المخلوقات توحد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن العرب كانت تسمي أشرافها وكبراءها فلانا هو السيد الصمد، فلا بد من التعريف هنا. الصمد هنا الصمد قبل أن يخلق الخلق، والقائم بحاجات الخلق في حياته، والصمد بعد أي الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. نأتي للخلاصة: ثمرات التعرف على اسم الصمد، يعني ما الذي نأخذه، ما الثمرات التي تعود علينا من التعرف على هذا الاسم العظيم الصمد. إذا عرفت معنى الصمد المصمود إليه في الحوائج، المقصود إليه في الحوائج، المسؤول في الرغائب والمستعان به في المصائب، فيجب عليك أن تعلم أن الصمدية لله وحده، فلا صمدية ولا وحدانية إلا لله، فهو الواحد الأحد. انظر للآية، ولذلك قلنا في سورة الإخلاص أنها خالصة لله تبارك وتعالى، قلنا في سورة الإخلاص: يا من أردت الخلاص عليك بسورة الإخلاص، خالصة لله. يبقى قل هو الله أحد، هذه الوحدانية والتوحد لله تعالى المنفرد بالألوهية، وقلنا وحدانية في الأسماء والصفات وفي الذات، لا صمدية ولا وحدانية إلا لله تعالى. إذن لا تقصد غير الله، ولا تلجأ في حوائجك لسواه، بل الجأ لله. مدى يأتي برضو في معنى حديث أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا ألمت بك ضائقة، محتاج مال أو محتاج قرض، ويجي الناس تسأل: أخذ القرض من البنك ولا لا أخذه؟ وهل القرض حرام ولا حلال؟ ومتى أخذ القرض؟ يبتدي ننظر في قضية الضرورات، إذا كانت ضرورة لحياتك فالضرورات تبيح المحظورات، ثم نتغافل عن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إحدى العاملات في التلفزيون مع الأطفال قبل ذلك، عندما تاب الله عليها فتابت هي وشقيقها، قالت: أتمنى أن يعطيني الله تعالى ثلاث أطفال يتامى، لأنها كانت تقدم برامج للأطفال وتحب الأطفال، ثلاث أطفال يتامى أكفلهم. ومن قرائن رضا الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنا جميعا أن حرقت شقتها بالكامل، لم يبق إلا كتاب الله تعالى لم يحرق. الثلاث أطفال اليتامى التي تتمناهم صاروا في وقت من الأوقات 300 طفل، 300 طفل يتيم. دار عملت دار لليتامى، وهؤلاء 300 جاءت في ليلة قالوا لها ليس عندنا إفطار للأولاد، 300 دول لا نجد ما يفطرهم في الصباح، دعوني. وذهبت وقامت ليلتها، صمدت إلى ربها، قصدت ربها: يا رب 300 جنيه للتلتمية طفل دول نفطرهم الصبح. هذه المصمود إليه في الحوائج. فبرضو اللي بيحتاج قرض، هل فكر قبل أن يذهب إلى البنك أو يسأل، أن يسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله، أو أن يفك ضائقته هذه؟ هل تذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ وذهبت إلى مكتبها في الدار، دار اليتامى، في الصباح، وليس هناك على لسانها جنيها واحدا لإطعام هؤلاء. فوجدت رجلا دخل عليها بحقيبة لا تعرف، قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: أريد 300 جنيه لتفطير هؤلاء اليتامى، على لسانها والعهد عليها. قالت: قال لي هذه حقيبة بها، خلي بالك بقى، 300 ألف جنيه، وترك الحقيبة ومضى لا تعرفه ولا يعرفها. من الذي أرسله؟ من الذي سخره وأرسله لها؟ الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها صمدت إلى ربها في طلب حاجتها. ولعل في حياة بعضنا مثل هذه المواقف. كان لي جار مقابل للشقة التي كنت أسكن فيها قبل ذلك، تحليل دم وأشعات وإلى آخره بسبب وجع في ركبتيه. قال لي: توجهت إلى الله مع أذان الفجر، سألت الله تعالى أن يعافيني من هذا الابتلاء والمرض، فعافاه الله تعالى بدون ذهاب إلى طبيب بشري، لأنه سأل الطبيب العلوي أن يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيني. هذه من معاني الصمد. إذا وقع بك هم أو غم، فمن تقصد؟ غالبا الإنسان هيقصد قريبا له، قادرا غنيا على أن يزيل ضائقته المالية، أو ينفس عنه هذا الكرب، أو يرفع عنه هذا الهم. أنت إذا عرفت معنى الصمد، إذا نقصد واصمد إلى الصمد الغني القوي القادر في كل حاجاتك، ولا تجرب مع الله يعني لا تقول لنفسك فيما بينك وبين نفسك سأجرب هذه المسألة مع الله. إذن الإيمان فيه دخل ليس فيه ضعف، لكن إذا كان الإيمان قويا أنا عند حسن ظن عبدي بي فظن ما شئت. يبقى احنا أنت ظن بالله خير واقصد الله تبارك وتعالى. لكن أيضا لا يغيب عنا أن الابتلاء بالمرض وما إليه فيه فائدة لنا. يا أم السائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم السائب الصحابية وهي تزفزف أي ترتعد من شدة الحمى، لماذا تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيه، الحمى لا بارك الله فيه. قال لها، هذا في صحيح مسلم، لا تسب الحمى، ما هي تقول لا بارك الله فيها، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الخبث أو الكيلو خبث الحديد والفضة، وفي رواية خبث الذهب، تسقط خطايا بني آدم كما تسقط الورقة شجرها. أبشري يا أم العلاء، حديث آخر، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فأنت بتدعو، أذكرك أيضا بالمرأة السوداء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الصحابة للآخر، أتحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء كانت تصرع، يجيها حال الصرع، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، قالت إني أصرع وأتكشف. قال لها، إن شئت دعوت لك، أي الله تعالى، أن يعافيك، وإن شئت، قال الخيار الثاني، صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر أصبر عشان يبلها الجنة، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. يعني إذا جاءها حالة الصرع لا تتكشف فلا تبدو عورتها. يبقى طلبت من ربنا أو طلبت من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ألا تتكشف، لكنها صبرت على هذا الابتلاء والبلاء حتى تكون من أهل الجنة. لو يعلم أهل العافية، ربنا يعافينا جميعا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لو يعلم أهل العافية ما أعده الله من جزاء لأهل البلاء لتمنوا أن لو كانت جلودهم قرضت بمقاريض، كتتقصد بالمقصات الجلود في الحياة، لأنهم يشاهدون الثواب والجزاء الذي أعطاه الله لأهل البلاء. فلا أقصد من الكلام أنت تكون المؤمن كيس فطن، يعني لا أقصد أنك أنت تبتلى وتدعو الله تعالى بإزالة هذا البلاء، ادعو إن شئت، لكن تستطيع أيضا أن تصبر على هذا الابتلاء محتسبا الأجر من الله تعالى. أيها الأخ المؤمن، أيضا إذا كان الله معك، إذا كان الله معك وهو معكم أينما كنتم، فكن معه، أنت كن مع الله، مع الواحد الأحد، مع الصمد، من له كل صفات الكمال والجلال والجمال. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ما يضيرك. وإذا كان الله عليك فمن معك؟ الإيمان بمعنى الاسم العظيم الصمد يجب أن يتحول إلى منهج يسير حياة الإنسان، منهج، ويوجهها توجيها سليما، فتعتز بعبوديتك لله، وتعتز بإيمانك به تعالى، وتعتز برسولك صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا تذل نفسك لغير الصمد، لا تذل نفسك لغير الصمد القوي القادر الغني الكامل. وتمثل بقول القائل: أنا إن عشت فلن أعدم قوتا. لو عشت مش هلاقي يعني لقمة أكلها، هلاقي، فلن أعدم قوتا، وإن مت فلن أعدم قبرا. شوف العزة، لا تذل نفسك لغير الله. تذكر موصية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن العباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، ده لسه في الصغر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. أقول أدي الشاهد في الحق: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الصحابة كان يقول: لو وقع مني صوتي، يعني العصا اللي بيضرب بها الدابة، ما سألت أحدا من الخلق أن ينيلني إياه. يبقى هو بيسأل الله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة أو لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وفي أحاديث أخر: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام التي دونت هذه الأمور المقدرة من 50,000 سنة قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لا ريب أيضا أن الإنسان يحتاج إلى غيره، فمن البشر، فالناس بعضهم لبعض خدم من بدو وحاضرة وإن لم يشعروا. كل الناس تحتاج، لكن تكون حاجتك لأخيك بالتعاون على البر والتقوى، لا بالتعاون على الإثم والعدوان، كما قال الرحمن سبحانه وتعالى. إذن لا تذل نفسك لغير الله، ولا تهين كرامتك من أجل غرض دنيوي أو مطمع مادي أو رتبة أو ترقية أو وظيفة أو ما إلى ذلك، لأنك قد علمت أن السيد الصمد الذي لا يقضى أمر دون أمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونتمثل أيضا بالقول الذي نسب إلى السيدة زينب رضي الله تعالى عنها: سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما قد يكون. فاضرأ الهم عن النفس فحملانك الهموم جنون. لا كرب ولك رب. اللي ليه رب؟ لو ولد صغير ماشي جنب أبوه يخاف من عيالي عكسوه ولا يضربوه؟ ما هو ماشي جنب أبوه، حتى لو طلع عليه من طلع عليه هو يثق في قدرة أبيه إن أبوها يحميه من دول. أنت لك رب يحميك ربك سبحانه وتعالى. توجه بقلبك صادقا مخلصا، وارفع يديك عند الدعاء وقل: يا الله يا صمد يا صمد. ويرحم الله القائل: أمام بابك كل الخلق قد وفدوا، وهم ينادون يا فتاح يا صمد. فأنت وحدك تعطي السائلين، ولا يرد عن بابك المقصود من قصد. والخير عندك مبذول لطالبه، حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. إن أنت يا ربي لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد، أنت الأحد الصمد. الأمر الثامن: إذا عرفت أنه الواحد الأحد الصمد الرب الكامل الموصوف بكل صفات الكمال والجمال، وأنه المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فاسأله حوائجك واعلم أنك مفتقر إليه مع كل نفس تتنفسه، مع كل أكلة تأكلها، مع كل شربة تشربها، وأنت نائم وأنت يقظان في كل وقت وآن، أنت تحتاج إلى الرحيم الرحمن. تسعة: إذا أيقنت بذلك كله أحببت ربك الصمد، ببدأ يدعوك إلى محبة الله، لأن قلنا إذا عرفت الله أحببته وعبدته حق عبادته وأفردته وحده بالخوف والرجاء بالرهبة والرغبة، وأكبرته وعظمته وأجللته. أخيراً: أن تدعوه باسمه الصمد مع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فاللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تنصر بفضلك الإسلام والمسلمين وأن تحقن برحمتك دماء المسلمين وأن تتم النصر لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تتم للمصريين فرحتهم بافتتاح قناة السويس، وأن تعصمهم من التفرق، وأن تجمع كلمتهم، وأن توحد رايتهم تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تكتب لأخينا الشيخ محمد الوكيل التوفيق والهداية وكل ما يصبو إليه في رحلته من الغد إن شاء الله، لأني علمت أن آخر الصلاة ربما تكون العشاء أو الفجر، ونسأل الله أن يعوضنا بمثله، يسافر إلى السعودية إن شاء الله، فندعو له بالتوفيق والسداد. زودك الله البر والتقوى ووفقك إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.